كيف يلبي المحرم في الحج أو العمرة؟ يقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.